الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والثمانون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود إلى الحديث الذي قرأنا متنه في الأسبوع الماضي وأرجعنا تفسيره والقول فيه إلى هذا اليوم. وعنوان الباب باب العفو والإعراض عن الجاهلين. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الحديث متفق عليه. هذه الحادثة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بعيد وفاة كل من زوجته خديجة وعمه أبي طالب، وكان ذلك في العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وسلم، وذلك هو العام الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن، لا حزنا على وفاة زوج أو على وفاة عم، وإنما بسبب أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي عمه، وكانت وفاة عمه بعيد وفاة زوجته خديجة، لم يعد يستطيع أن يفتح فمه بكلمة دعوة إلى الله في مكة، ذلك لأن الذي كان يحميه إجمالا ويدعه يتكلم هنا وهناك عمه، على الرغم من أنه لم يسلم. فلما توفي نالت المشركون منه منالا شديدا وضيقوا عليه، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفتح فمه بكلمة في أي مجتمع من مجتمعات مكة، وفي ذلك بل كانوا يضيفون إلى ذلك تصفيهه وإيذاءه والسخرية به وإلقاء الأقدار عليه في كل مناسبة. هذا هو العام الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كما ورد في الصحيح كان يمشي في بعض أزقة مكة، وكان بعض السفهاء ينتظرون وصوله إلى مكان من علي، مكان عالي. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان الذي يشرف عليه أولئك السفهاء قذفوه بما شاءوا من أتربة وأقذار ونحو ذلك، مما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى داره، فاستقبلته فاطمة وهي بهذا الشكل، وقامت تغسل التراب عن رأسه وهي تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بنية لا تبكي، فإن الله مانع عن أباك. عندما منع عليه الصلاة والسلام من إنفاذ دعوته إلى الله بين المشركين في مكة، اتجه إلى القبائل العربية التي كانت تفد إلى مكة أيام الموسم. كان في المجتمع الجاهلي موسم في كل سنة، تفد القبائل كلها من أطراف الجزيرة العربية إلى مكة. ربما كان هذا الموسم في شهر محرم، وفي عام ثاني في شهر ربيع، وفي عام ثالث في شهر ذي القعدة، وهكذا يتبدل. المهم أن القبائل كلها كانت تحتشد في مكة، فكان صلى الله عليه وسلم ينتظر هذا الموسم قدوم القبائل إلى مكة، وكان عليه الصلاة والسلام يجول بين هذه القبائل وهو ينادي: أيها الناس، من منكم يحملني إلى قومه لأؤدي رسالة ربي؟ فإن قومي منعوني أن أؤدي رسالات ربي. وهكذا كان يجول بين القبائل، يجلس مع هؤلاء ويكلمهم، ثم يحل فيجلس مع هؤلاء. كان من جملة من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه عليه رئيس قبيلة من القبائل اسمه ابن عبد ياليل، وكانت بينه وبين رسول الله شيء من القرابة، فجلس رسول الله إليه ومعه بعض من بطانته، وهو يرجو أن يلقى كلامه شيء من الاستجابة أو شيء من التقبل والحوار، ولكنهم أنكروا كلامه وردوه ردا منكرا وباله في الإساءة إليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما، كما يقول هنا، لا عشيرته وقومه يمكنونه من أن يفتح فمه بدعوة إلى الله، ولا القبائل الوافدة إلى مكة تصغي إلى كلامه. ورب العالمين يقول: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. كانت القبائل في ذلك اليوم قد جاءت إلى مكة وأطرافها وضواحيها، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، إلى آخر الحديث الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. ماذا نفهم من هذا الحديث الذي قاله عليه الصلاة والسلام؟ نفهم الشيء الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر بأسوأ الأيام في تلك الفترة وبأشد المحن، وكانت الإساءة إليه تتمطر عليه من كل جانب وبكل الأنواع، والمسلمين في هذه الحالة تستيقظ والطبيعة الإنسانية تتحرك، والشيء الطبيعي في هذه الحالة أن ينتقم، لا بطريقة غير شرعية ولا بطريقة شرعية، كأن يدعو عليهم بالهلاك، كأن يدعو عليهم بالعذاب لقاء ما أعزوه وأساور إليه، يريد خيرهم ويريدون شره، كان هذا هو المتوقع. ومع ذلك فإن الله قد أذن له، وذلك عندما أرسل إليه جبريل وأرسل إليه ملك الجبال وقال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين فأهلكتهم. إذن كان هنالك إذن، ومع ذلك فانظروا إلى الرحمة التي تغلبت على كل هذه الحوافز البشرية، كيف تغلبت عليها الرحمة؟ فكانت ثمرة هذه الرحمة المتغلبة أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصيابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. أنا إذا أردت أن أفتش عن دليل من أقوى الأدلة على نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس مصلحا آتيا من أرض نبت فيها، وإنما هو نبي أوحى الله عز وجل إليه بتعاليم من السماء، إذا أردت أن أفتش عن أوضح دليلا على نبوته فلن أجد أوضح من هذا الدليل. المصلح مهما كان إنسانا لابد أن تستيقظ بين جوانحه حوافز الانتقام، لم ينتقم لابد أن تستيقظ بين جوانحه حوافز الدعاء عليهم. ممكن؟ لا، بل هذا هو الشيء المنطقي. لو أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن مؤيدا من الله بوحي وإنما كان مصلحا من المصلحين، الرجل المصلح لا يقول بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. المصلح زعيم، والزعيم لا يعنى بالأجيال الآتية وإنما يعنيه أن يتضوى مركزا في المجتمع الذي هو فيه. وهكذا كان بيننا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما ينبغي أن نقف عند هذه النقطة أيها الإخوة. عرفنا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من قبل الله عز وجل، عرفنا ذلك. فإذا عرفنا ذلك فلنتساءل، من الذي جعل من سيدنا محمد وعاء يفيض رحمة؟ كان من الممكن أن يفيض هذا الوعاء بشيء آخر. من الذي ملأ كيانه بهذه الرحمة العجيبة التي لم نسمع بمثلها في كيان شخص من الناس إطلاقا؟ من؟ أليس هو الله عز وجل؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو القائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الإله الذي يقول هذا الكلام هو الذي صاغ رسوله بهذه الشكلة. طيب إذا عرفنا هذا فمعين الرحمة من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لما أرسل الله سبحانه وتعالى إلينا إنسانا يفيض قلبه شفقة علينا ورحمة بنا، كان هذا دليلا على أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، لأن الله هو الذي غرس بين جوانح رسوله هذه الرحمة الكبرى. فإذا أردتم أن تكتشفوا هذه الحقيقة بوضوح أكثر وبجلاء أتم، فتعالوا نسترجع إلى الذاكرة الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول سيدنا إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي أمتي يا بكر. أي أن الرسول لما سمع دعاء سيدنا إبراهيم يسترحم الله لمن بعث إليهم، ثم سمع دعاء سيدنا عيسى يسترحم الله أيضا لبني إسرائيل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، تذكر أمته. فقال: اللهم أمتي أمتي وبكر. فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل إلى محمد يسأله ما يبكي وهو أعلم بما يبكي، والله أعلم. فنزل جبريل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكي، فأخبره والله أعلم بما قد أخبره به قبل أن يخبره. فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: لن نسوءك في أمتك ولسوف نرديك، لن نسوءك في أمتك ولسوف نرديك. أولا تتجلى رحمة الله سبحانه وتعالى التي يتحدث عنها الآن الإمام النووي في هذا الباب، تتجلى رحمته في هذا الحديث بشكل أوسع وأشمل وأتم. يقول: اللهم أمتي، وكلمة الأمة تشمل الذين استجابوا فآمنوا، والذين لم يستجيبوا ولكن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فهو عليه الصلاة والسلام يدعو باكيا، يدعو الله لأمته قاطبة، سواء أمة الاستجابة وسواء أمة الدعوة. فهل هنالك إنسان يتسم برحمة غامرة مثل هذه الرحمة التي ملأ الله عز وجل بها قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن العبرة ليست هنا. من الذي ألهم سيدنا محمد أن يدعو هذا الدعاء؟ من الذي رقق فؤاده حتى تأثر فؤاده فبكت عيناه وهو يدعو بهذا الدعاء؟ أليس هو الله؟ ألهم الله رسوله أن يدعو وأن يبكي، ثم سأله الله وهو أعلم بما قد دعاه إلى هذا الدعاء والبكاء لكي يأتي الجواب بالشكل الذي سمعتموه. لن نسوء في أمته ولسوف نرضيك. هذه هي النتيجة التي يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يطلعنا عليها. لن نسوء في أمتك. إذا الباري عز وجل ألهم رسوله أن يدعو بهذا الدعاء وأن يتأثر بهذا الدعاء باكيا، ثم أن يسأله جبريل والله أعلم بالجواب لكي يأتي الجواب كما ترون. فمنبع الرحمة هو الله سبحانه وتعالى. لن نسوءك في أمتك ولسوف نرضيك. وكلمة لسوف نرضيك هذه تذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. طبعا في هذه الآية بشارة كبرى كما قال المفسرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما مصدر هذه البشارة؟ هل يعني كان طلب سيدنا رسول الله كنز من المال لا ينفق؟ فعن هذا الكنز يقول الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. معاذ الله، خرج رسول الله من دار الدنيا وهو لا يملك شيئا كما تعرفون. هل يعني كان حلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينال حظوة يوم القيامة أكثر مما وعده الله به كالمقام المحمود وكوثر وغير ذلك؟ كل ما يريده الباري عز وجل بشره به. إذا ما هو الشيء الذي سيتوبه رسول الله ولسوف يرضيه الله به؟ ما هو؟ شيء واحد: أن يكرم أمته بالمغفرة والرحمة، أن يحقق دعاءه الواجب هذا: اللهم أمتي أمتي. هذا هو طلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو وتلك هي بشرى الله سبحانه وتعالى لرسوله، وهو معنى قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. من هنا ندرك أن منبع الرحمة هو الله، ولكن الله أعلم، يعلم حيث يجعل رسالته، أي يعلم حيث يجعل وعاء رحمته المهداه إلى عباده. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاء هذه الرحمة المثلى إلى عباده. وأنا عندما أقرأ هذا الحديث أو ذاك ثم أذكر قول الله عز وجل الذي يتوج هذا الحديث: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أجدني أتقلب في بحار لا آفاق لها ولا شطآن من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأتصور وأعتقد أن تصوري في مكانه أن أحدا من عباد الله لن يحجب عن رحمة الله إلا عبد واحد، أنا هذه الرحمة، أنا الذي يعدى فهو الذي يؤتي أن يهلك نفسه. أما كل من أعلن عن حاجته إلى رحمة الله وأعلن عن مسكنته وعبوديته لله سبحانه وتعالى. فمعاذ الله، معاذ الله أن يحجب عن مائدة هذه الرحمة الإلهية عاصي منحرف بعيد عن أوامر الله عز وجل شيء واحد يغسل الذنوب جميعا. أن يعلم الإنسان أنه عبد، يعني يضع عبوديته لله ويضع التنفيذ. إذا عرفت أنني عبد ووضعت عبوديتي له موضع التنفيذ، ولست أعني بهذا أن يصبح معصوم، لا، جأرت إلى الله بالشكوى والبراءة وقلت يا رب أنا عبدك وأنا ضعيف، أنا أرتكب المعاصي، أنا أرتكب الموبقات، لكنني مشدود إليك بإيمان عبوديتي لك، موصول النسب إليك بعبوديتي لك وبربوبيتك لي، فأنا موقن بأنك ربي وأنا عبدك. هذا الأمر أيها الإخوة هو الذي يغسل الذنوب جميعا. والإنسان الذي يكون بهذا الشكل لا يمكن إلا أن يكون مخجولا من رحمة الله، متألما من معاصيه، شيء طبيعي، متألما من معاصيه، والباري عز وجل يقول له لبيك أجل. الباري سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادة عباده، ولكن الإنسان يحتاج إلى أن يعلن عن طلبه رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. ما قال إلا الكافرون إلا الجاهلون، قال إلا من أبى، لأنك إن نظرت إلى العاصي والجاحد فلسوف تجد تحليل نفسيته أنه يأبى. الكافر إذا كان جاهل لابد أن يتجاوز جهله، أو لا يتجاوز جهله يكون في مجتمع نائم عن الإسلام لم يتمكن أن يسمع شيئا عن الإسلام، كالذين يعيشون في مجاهل أفريقيا وأستراليا الأصليين ونحو ذلك، كان هذا ليلا يعاقبهم الله عز وجل. أما إذا كان موجودا في مجتمع إسلامي فإنه لا شك سيتجاوز جهله، لكن من الذي لم يتجاوز جهله وهو في مجتمع إسلامي؟ المتكبر الذي عرف الحق ثم تأبى عليه، عرف أنه مخطئ وعرف أن سبيل الإيمان هو الحق ثم تجاهله. هذا في الواقع أبى، لأنك تقول له تفضل هذا هو الباب الذي يسعدك، ولكنه يرفض، عقله يقول له ادخل، ولكن نفسه المتكبرة تقول له لا. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إلا من أبى. فهل استثناء هؤلاء الناس يقلل من رحمة الله؟ أبدا. ما يرون الخوف موضوعا ويدعو للكل تفضل الكل. فإذا رأيت إنسانا نظر هكذا مشمئزا مشمخرا بأنفه ومضى، فهل هذا دليل على شح صاحب الدعوة؟ معاذ الله. نعم، هذا غير، يعني غير داخل في الحسبان اطلاقا بشكل من الاشكال. ونحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى خطر الانسان على الالتجاء الى الله وعلى البحث عن الله وعلى الشعور بعبوديته لله سبحانه وتعالى حتى يكون له من فطرته ما يجره إلى مائدة الله سبحانه وتعالى. فالفطرة هي عون آخر وهي داع آخر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. هنا قد يقتل في ذال أيها الأخوة، ونحن نتكلم عن رحمة الله سبحانه وتعالى وعن الرحمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل: طيب والمصائب التي تفور بها الدنيا والتي لا بد أن يتعرض لها أو يتعرض لرشاشها كل إنسان في عصر من العصور، أليس هذا دليلا على ما يناقض ما تقول؟ فرحمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يكون الإنسان دائما منعم مكرم بعيدا عن الآلام بعيدا عن المآسي. ونحن نجد الأمر على العكس من ذلك. فما تفسير هذا؟ الجواب عن ذلك أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى لو جعل حياة الإنسان كما يشتهيها الإنسان نقية عن الشوائب بعيدة عن المنغصات ممنوعة أو محفوظة ومقرئة ضد المصائب، ولو أن الله عز وجل استجاب دعاء الإنسان كل إنسان أن يقيه الله من المصائب وأن يبعد عنه الآلام والمخاطر والمآسي، لو أن الله فعل ذلك إذا لتحولت هذه الدنيا إلى ماذا؟ إلى جنة. لا شك أنا أدعو لأن يحجبني الله عن المآسي والمصائب، وأنت تدعو الثالث يدعو والآخر والآخر والناس كلهم رجالا ونساء من أقصى المعمورة إلى أقصاها كلهم يدعون وكلهم يسمعون قول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المفروض أن الله يستجيب، فاستجابة الله لدعاء عباده جميعا تقتضي أن ننظر وإذا بهذه الدنيا تحولت إلى جنة تعرف الظلة، وتنظر فلا تجد أي بصم من بصمات المآسي أو الآلام أو المصائب. والموت كما لازم يعدم، لأن الموت هو في الواقع منبع المصائب، المرض رسول الموت، الآلام والنكبات كلها رسل الموت وهكذا، فلازم الموت كمان ينعدم. طيب إذا اضطربنا الأمر على هذا هذه الشاكلة، هذا الوضع يتناقض مناقضة حادة مع سنة من سنن الله الكونية. الله عز وجل أقام دنيانا هذه على سنة، قال لتبلين في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا هو النظام الذي أقام الله هذه الدنيا على أساس، أليس كذلك؟ والباري عز وجل يقول لن تجد لسنة الله تبديل، سنة قانون، الدنيا دنيا والجنة جنة، هذه الدنيا التي نعيش فيها أقامها الله عز وجل على أليان طلخية، على قوس إزح من أيام متداخلة متموجة من الخير والشر وما بينهما مصائب دارا، كما قال الشاعر إذا ما أضحكت في يوم أبكت غدا. هذا أنا لما أدخلني الله إلى هذه الدنيا قال لي ادخل واخضع للقانون الذي ينطبق عليك في هذه الدنيا. أنا دخلت مو بشرطي، أنا دخلت بشرط الله عز وجل، أنا دخلت إلى هذه الدنيا خاضعا لقانون الله ولست متدللا على الله بأن أقول يا رب أنا بدخل من باب الولادة إلى الحياة، لكن بشرط أن أنا ما أتألم ما أفتقر، ما حدا من أقاربي يعني يبتلي بمرض بوفاة بنحو ذلك، أنا مين أدخل الحياة وعلاقتي مع الله مو هيك. نعم، وهذا القانون الرباني لا يتنافى اطلاقا مع رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده، النظام هكذا يقتضي. نحن مكلفون ولا غير مكلفين؟ نحن مكلفون. هذا العالم الذي تغمره رحمه الله عالم المكلفين، هؤلاء العبيد الذين فعلا تغمرهم بحار لا سطعان لها من رحمة الله سبحانه وتعالى هم عبيد وليس أحرارا. ولن تفوح رائحة العبودية لله إلا من خلال التكليف، يكلفني الله فأقول سمعا وطاعة فأمارس أعباء التكليف وأجد فيها الشدائد وأقول سمعا وطاعة يا رب، عندئذ تفوح رائحة التكليف كما تفوح رائحة البخور عندما يحترق عند الاحتراق، أليس كذلك؟ إذا نظرا إلى أن هوية هذا الإنسان أنه عبد، ومن ثم فهو مكلف بالتكليف. لا يمكن أن يكون في مجلس أرائكي حال، يعني كيف يصير؟ قبلت أن أكون عبدا وقبلت أن أكون مكلفا، ثم اشترطت على الله فقلت يا رب أنا مكلف، لكن ما تقرب علي أي مصيبة من المصائب، وما تجي تخلي أي مأساة تتسرب إليك، يعني خليني تم مبسوط، خليني تم مروق، خليني تم قاعد مكيف، لا فقر لا ضنك لا وجع لا مرض ينتابني أو ينتاب أي من أقاربي وأحبابي بشكل من الأشكال، ما صار. إذا أنت مالك مكلف، المكلف هو ذاك الذي يتحمل أعباء فيها كلفة، يعني فيها مشقة. فأنا عبد، ولكي أضع عبوديتي موضع التنفيذ ينبغي أن أكلف، ولكي أكلف ينبغي أن أستقبل المنغصات برضا عن الله عز وجل، وأقول يا رب أنا عبدك وينبغي أن أعلن عن رضاي بحكمك، تفقرني أنت مالكي، نعم بتمون بتمرضني أنت ربي، بتمون تبعث لي المنغصات، أنت ربي تملك ما تشاء، نعم إن قلت هذا فقد أعلنت عن حقيقة عبودية لله ووضعت في العبودية موضع التنفيذ. لكن بنفس الوقت ما في مانع أن يقول يا رب لكن أنا ضعيف ماني قادر، لا تحملني ما لا أطيق، عافيتك أوسع لي كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة كم هي رحمة الله واسعة. طيب ألا ترون إلى رشاش المصائب الذي أصاب رسول الله؟ نحن ليش عم نحكي؟ عم نحكي عن رحمة رب العالمين اللي انعكست على فؤاد سيدنا رسول الله. طيب تعال شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم الضنا الذي طاف بحياته، أي البؤس الذي ملأ كيانه وشعوره من فرقه إلى قدمه. توفيت زوجته خديجة، يقول جابر رضي الله عنه جزع رسول الله على وفاة زوجه خديجة جزعا جعلنا نخشى عليه. هذا مبتلى، وفي الوقت نفسه بعد شهرين وشوي توفي عمه الذي كان يحميه، وتحولت مكة كلها إلى واد موحش أغبر قاتل. طيب أليس هذا من المصائب؟ النبي عليه الصلاة والسلام في واحد محبوب لدى الله أكثر من رسوله؟ أبدا. ومع ذلك تعالوا نشوف شو كيف يعني طافت الآلام والمصائب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سنة رب العالمين هكذا، هذه الدنيا هذا شأنه، ولله في ذلك حكمة هي دليل آخر على رحمة الله عز وجل بنا. شوفوا يا أخوانا، هل نفترض أن الدنيا مثل ما نحن بدنا إياها، نعيم مقيم وارف واحة وارفة الظلال، ما في أي منغص من المنغصات، هل نحن إلى جنة الله والحالة هذه؟ ولما طارق الموت بده يطرق بابنا، قديش بتكون مأساتنا كبيرة لما بدنا نخلع أنفسنا من هذه الجنة إلى الموت؟ كبيرة ولا لا؟ لا، أنا لما أكون عايش مبسوط ومكيف ما بعرف اسم الآلام بنوب بنوب بنوب، يعني ما في أروع من هيك، كيف بدي أنا؟ بدي موت ولا ما بدي موت؟ بدي موت، يعني بدي أنتقل من هذه الدنيا. كيف أنا يعني ساعة انتقالي من هذه الدنيا قديش تكون شديدة؟ لأني أنا متعلق فيها، كل يوم عم بزداد تعلق، كل يوم عم بزداد تعلق، لأنه كل يوم عم لاقي نعيم أكثر مما سبق. فلما يأتيني ملك الموت يكون مثل شجرة ضربت بجذورها تخوم الصخر وأردت أن تقتلعها، كيف يكون المسألة فيها؟ فكان من رحمة رب العالمين أن جعل هذه الدنيا معبرا لا مقر، ولكي تكون معبرا جعلك بين الحين والآخر تشمئز منه، حتى تنتظر الدار الأخرى التي ستنتقل إليها. أحبابك كل يوم عم يتناقصوا، كل يوم عم يتناقصوا، كل عم تستأنس فيهم. فلان لك والله مات ورحل، الثاني لحو، الثالث لحو، الرابع لحو، الخامس لحو، وكلهم أحبابك هذول. قلبك وين متعلق بهم؟ بتقول لحالك يلا قريبا أنا الثاني راح أروح بشوفهم هناك. نعم، مثل ما سيدنا بلال لما جاءه جاءته سكرات الموت وسمع بعض أقاربه يقولون واك رضا، قال بل واك رضا، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. نعم، لما بتلاقي المصائب عم تنعرض من هون ومن هون ومن هون ومن هون ومن هون، بتقول تبا لدنيا لا يقل قرارها ونعيمها عما قليلا يذهب. فأنت وين توجهت بقى؟ توجهت إلى ما عند الله، توجهت إلى الدار الآخرة. هذا من مظاهر لطف الله، هذا من مظاهر كرم الله. باري عز وجل جعل نذرا بينك وبين الموت، المشيل، الأمراض، بعض المصائب، هي كلها بتخفف من تعلقك بالدنيا وتزيد من تعلقك بالآخرة. أليس هذا من مظاهر لطف الله عز وجل؟ هذه الأمور ليس لنا أن نعترض على الله فيها. ومن هنا يجد الإنسان في كثير ما أحيانا نفسه مثلا أمام مصائب، يدعو الله يدعو الله يدعو الله بلا إله، كل مصيبة ما انفرجت، يقول لحاله طيب وين وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ في اخ عم يقول لي انه انا في لي مشاكل، ادعي لي الله سبحانه وتعالى يفرج عني. والله ما في واحد الا له مشاكل، ما في واحد الا له مشاكل، ودائما كلنا نطرق باب الله لكي يفرج عنا. لكن لا تتصور ان هذه الدنيا ستتحول الى جنه ابدا، ستظل هويه الدنيا هي هي. ولو أن الله استجاب لي واستجاب لك واستجاب للآخر والآخر والآخر كما نهوى وكما نحب، فإن الجنة تنتقل من الغد الآتي إلى اليوم الذي نعيش فيه، وسنجد أنفسنا نعيش في جنة، وهذه ليست داخلة في قانون الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن الله يعوض عن العبد ما فاته خيرا. هذا باختصار ما يمكن أن نقوله في هذا الحديث، والكلام في هذا طويل في الواقع، لكن نحن التزمنا أن لا يكون الوقت ما بين صلاة العصر والدرس أكثر من ساعة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تكرمنا باللطف في ديننا ودنيانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكشف عنا الهم والغم يا أرحم الراحمين، وأن تعاملنا بما أنت له أهل من الصفح والمغفرة والإكرام، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، وأن لا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، وأن تجعلنا يا مولانا من عتقاء شهر رمضان. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولن نراه فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يوم القيامة شفاعته. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم عافيتك أوسع لنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والمال والأهل والولد. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أهلنا وذرياتنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين، والحمد لله رب العالمين.